لم يخرج. وإذا غنم المسلمون وانتصروا ندم قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني بمشاركتهم بما نالوا من غنائم. إذا فهمه همه نفسه ليس من همه الجهاد في سبيل الله ولا انتصار المؤمنين، فهو لا يسوءه هزيمة المسلمين ولا يفرح بانتصارهم، إنما ينظر لنفسه وحظه. يجب على المسلمين أن يحذروا من هذا الصنف وأن يتقوا شره، فإنه عدو داخلي يفشي إصرار المؤمنين لأعدائه، لأنه عدو الداخل. فهذا شأن هذه حال المنافقين في صفوف المؤمنين، وقد حذر الله منهم في مواضع من سورة البراءة، وفيكم سماعون لهم